جامدة، شق طرفا منه وربط به هذا الوعاء الذي يوضع فيه الطعام، ولهذا سمي الجداد النفاقين. هذه منقبة عظيمة، ما شقت هذا لكعبة ولا شقته لأمر سوء، شقته لهذا الأمر العظيم. الدرب طبيب زاد النبي عليه الصلاة والسلام وزاد لما تمت 3 ليال خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، كانوا قد واعدوا الرجل الذي وكل إليه إحضار هذه الرواحل، وهو رجل من المحدثين اسمه عبد الله بن بريد. في هذا أيضا عظة وعبرة، الكفار والأعداء مهما حاولوا إحكام الحصار إلا أنه تظل هناك بعض الثغرات التي يمكن النفاذ منها، قلت الأعداء للعاقب المستبطن. هذا كان من الكفار، وكان حليفا لكفار قريش، إلا أنه رجل صاحب مصلحة، ومع ذلك كان الرجل ماهرا خبيرا بالطرق، كان هذه الخربيشة يعلم الطرق ويعرفها معرفة جيدة، فاستأجراه لهذا الغرض، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهذا الكافر عبد الله بن مريخ وعامر بن زهيرة خادم أبي بكر رضي الله عنه، وسار في طريق الساحل. وقريش جزء وأعلنت في قبائل العرب أن من جاء بهما حيين أو ميتين فله بكل منهما دية، دية 100 من الدين. وهذه المكافأة جديرة بأن تتسابق إليها همم الناس في ذلك الزمان، يقتل رجلين أو يحضرهما أسيرين فيفوز ب200 من الإبل، كل يتطلع إلى هذا المغنم. وسار النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان في بعض الطريق والخبر منتشر بين قبائل العرب، كانت هناك قبيلة من قبائل العرب قال لها بنو مسلم، كان فيهم فارس زراقة ومالك رضي الله عنه، كان على الكفر، فجاءه رجل من عامته كان جالسا مع قومه وقال قد رأيت خوصا يرفعه بالسراب، وأظن أنهم بغية قريش محمد وأصحابه، فأراد سراقة أن يعمي الأمر حتى لا يسبقه أحد إلى هذا المغنم، فقال لا، ليس بفلان، الذي رأيته فلان وفلان خرجوا يطلبون إبلا لهم، يريد أن يطمئن الجالسين حتى لا يسبقه أحد. وجلس ساعة مع قومه ثم خرج إلى بيته وأمر جاريته أن تخرج له فرسه في مكان بعيد، ثم قام وأخذ ربحه وخرج من ظاهر البيت، ثم خرج من باب البيت، خرج من خلف البيت وأرخى زج رمحه. الرمح عبارة عن نصل يوضع في عصا، فلو رفعه يلمع مع الشمس يبرق فيعرفه الناس. ماذا صنع؟ أرخاه، وضع الزج إلى أسفل حتى لا يراه أحد، وخرج فوجد الفرس ركبها، وطرد الفرس ركبها حتى أدركه، فلما أقبل عليهم عثرت الفرس فسقط هو عنها، فلما سقط قام واستخرج القداء. العرب كانوا أهل جاهلية، كانوا يستخدمون الأزلام وكانوا يعبدون الأصنام. أزلام عبارة عن حداء من الخشب أو من غيره مكتوب عليها مثل ما يسمونه الآن رؤية الطابع، افعل ولا تفعل وامضي ولا تمضي فيرمونه. فإذا خرج هذه الأذراب خرجت تقول له افعل اطمأن وتفاءل خيرا ومضى لسبيل، وإذا خرجت بالعكس تقول له لا تفعل تشاءم ورجع. فترك هؤلاء وأخرج هذه القداح وألقاها فإذا فيها لا تفعل فتكدر، ثم أعادها في ضعفته وقال كيف أصدق هذا المغنم أمامي، وركب الفرس مرة أخرى. فلما أقبلت عليه ساخت قوائمها، في بعض الروايات حتى بلغت منخرها في الأرض، فنزل عنها واستخرجها بالكاد فثار الغبار، وعلم أنه لا يستطيع أن يصله لأن هذا الأمر ليس من السكون المعتاد. وسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت لأنه مطمئن إلى حفظ الله وإلى وعده. وأبو بكر من شدة حرصه على النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الالتفات خشية من أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حصل لهذا الفارس ما حصل ناداهم وطمأنهم وأمنهم وأقبل عليهم وأخبرهم بما صنعت قريش، أخبرهم بأن قريشا قد جعلت فدية 100 من الإبل لمن يأتي بكل واحد منهم. ثم أمنهم وأمنوا وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب له، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عامر بن فهيرة وكان يكتب أن يكتب له، فكتب له في قطعة جلد في رقبة ووضعها الرجل في كنانته. سألهم الرجل هل أعطيكم زادا هل تريدون شيئا، قالوا لا نريد شيئا ولكن تخفي عنا لا تذكر أمرنا لأحد. هذا الرجل له قصة بعد ذلك، تذكر بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بأن يلبسه الله تاج كسرى ويصوره بجواره. رجل أعرابي في البادية في حر الشمس، أين هو من كسرى وأين كسرى؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الأمور كأنها رأي عين، لأنه واثق بوعد الله سبحانه وتعالى، ولأن الله سبحانه وتعالى كان يوحي إليه. هذا الرجل ما كان يدور بخلد أن يحصل له شيء من ذلك. بعد أن ذهب النبي عليه السلام بعد مدة جاء الرجل ودخل الإسلام وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بعده أبو بكر وتوفي أبو بكر، وجاء عمر وفتح الله الفتوح، وجاء إلى عمر تاج كسرى، جاء به المسلمون قليل ما سقطت منه حبة لا من لآليه ولا من جواهره، وجاء بهذا الأمر كله. فقام الرجل قام سراقة وذكر ذلك لعمر، فقال عمر أنا أحق من وفى بذمة رسول الله، وأجلسه على المنبر وألبسه تاج كسرى وصوره في ورقة. من كان يقدم لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واثقا بوعد الله؟ ولذلك في كثير من الأحيان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه الذين اشتد بهم الضيق، قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى مكة لا يخشى إلا الله والذنب على غنى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يراها كأنها رؤيا عين. لما سار النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قابل وفدا من المسلمين من تجار قريش الزبير، ومعه جماعة جاءوا بتجارة من الشام، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فرحوا وكسوه من الثياب البيض التي معه، كسوا النبي عليه الصلاة والسلام والذين معه، ثم ذهبوا في طريق إلى مكة. وسار النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه يريدون المدينة، بلغ خبرهم للمسلمين في المدينة، فكان المسلمون في كل يوم يذهبون إلى ظاهر المدينة، يخرجون يتطلعون هل يرون النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يرون؟ كانوا يديمون هذا الأمر. في يوم من الأيام خرجوا ثم عادوا ما رأوا أحد. فقام رجل من اليهود على حصن من حصونهم فرأى بياض ثياب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تلمع مع التراب، فصاح للمسلمين قال هذا جدكم، هذا حظكم الذي نفسه جاء. فأخذوا أسلحتهم وخرجوا مسرعين يريدون أن يستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبلوه. كثير من أهل المدينة ممن لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأوا حتى. جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر قائم يستقبل الناس ويسلم عليه، وكان بعض الناس يظنون أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. ما سأل. فلما اشتد حر الشمس وانكشف السيف قام أبو بكر رضي الله عنه يظلل النبي عليه الصلاة والسلام بثوبه، فعرف الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الجالس تقدير أبي بكر رضي الله عنه. ثم ذهب معهم النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في بني ثالث بن عوف عند مكان هذا المسجد المعروف الآن مسجد قباء، وبنى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وصلى فيه. ثم بعد ذلك سار والمسلمون يتطلعون إلى أن يفوزوا بشرف نزول النبي عليه الصلاة والسلام. كل قبيلة تؤمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بنزوله عنده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقهورا. كان بعضهم يعترض راحلته في الطريق يريد أن يأخذها إلى داره فيقول دعوها فإنها مأمورة، حتى نزلت بركة هذه الراحلة راحلة النبي عليه الصلاة والسلام في مكان مسجده هذا، بركة الراحلة. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا المسجد إن شاء الله. كان هذا المكان مربدا للتمر، المربد هو المكان الذي يزخر أو ما يسمى الآن بالجر، المكان الذي يزخر فيه التمر كان مملوكا لبعض اليتامى كتاب الأوصال في حجر أبي أيوب رضي الله عنه، فساومهما النبي عليه الصلاة والسلام عليه يريد أن يستريح، قال لا نهبه لك، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا مسألة يجب أن نتوقف عندها وأن نربطها بقصة الراحلة التي أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبلها من أبي بكر إلا بثمنها، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل هذا المكان من أهله إلا بثمنه. تنتفي الأغراض الأهواء ويكون الشيء خالصا لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أن هؤلاء يتامى فلو قبلوا ربما كان عليهم فيه غضب، مع أن وليهم رضي أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا المكان وأن يرضي هو اليتامى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى وأراد أن يكون هذا كله خالصا في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يرزأ فيه أحد من المسلمين. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام يبني المسجد، ما كان عندهم وسائل ولا عندهم أموال، صنعوا اللبن من الطين، يعجنون الطين بالماء ثم يصنعون منه هذه القوالب ويدخلونها ويبنون منها المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معهم اللبن على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أصحابه عمار بن ياسر رضي الله عنه تعلمونه جميعا، كان الناس يحملون واحدة واحدة وهو يحمل كفين كفين للترسول الفتي. كان النبي معهم يحمل اللبن وبنوا هذا المسجد بناء متواضع. المهم أنه شيء يميز عما عدا ويجعله مكان العبادة ولإدارة الأمور. هذا يدلنا على أهمية المسجد. المسجد هو المرتكز، هو المنطلق لكل حل العبادة، حل العلم، حل الإدارة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس في المسجد، يعلمهم كل واحد في المسجد، ويبين لهم أمورهم في المسجد، ويقضي لنا في الحصن في المسجد، ويستقبل الوقوف في المسجد، ويجيش الجيوش ويؤمر عليها أمراءها وقادتها من المسجد. هو منطلق. ولهذا اهتم النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد. فبنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد أول ما وصل إلى المدينة، وجعله الأساس لدعوته لإقبال الناس لتعليمهم ولأداء الصلاة، حتى يشعر المسلمون أن هناك مكانا يجتمعون فيه. لاقوا ما لاقوا من العنت والضيق في مكة، ما كانوا يستطيعون أن يصلوا جماعة. الله سبحانه وتعالى يسر عليهم ووسع عليهم ويسر لهم هذا المكان حتى يرضوا حاجات المسلمين، حتى يعبدوا يشبعوا عباده ربهم، حتى يعبدوا الله في هذا المكان من غير ان يؤذيهم احد. فالنبي عليه الصلاه والسلام شرع ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتجل الرجل نور الشعر يقال بحق كثير كثيرا ما نجد أهل الأعمال يرتجلون يرتجلون كلمات لها جر ولها وقع في الوقوف حتى ينشطوا على الأعمال، حتى الدواب بإذن الله كانت تنشط عندما يكون فيه سفر ويحدو ينشد، كانت الرواحل تسرع. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره يأمر بعض أصحابه أن ينزل فيحدو لهم ينشدهم حتى ينشطوا، لأن المسافرين جميعا يرددون معه ويشدون بنوع من النشاط. بعد ذلك قصة أنجكة أمره النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت أن يحدو بهم، فأسرعت الإبل كان عليها النساء، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تسقط بعض الهوادج عن ظهور الإبل بسرعها. قال: يا أنجكة رويدك شوقك بالقوارير. على هنا في مرة أخرى أيضا أمر صحابيا آخر أن يحدو بهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرتجل يرتجل مع أصحابه. كانت الكلمات مختارة، وبعضها كان شعرا لبعض صحابة من الأنصار لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، له رجز وهو قوله: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يردد هذا الرجل، ولكنه كان يغير في بعض تركيب كلمات. لماذا؟ كان يلقيه النبي عليه الصلاة والسلام على غير هيئة الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى برأ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون شاعرا، علمناه الشعر وما ينبغي له، لا لأن الشعر أمر مذموم، ولكن يبين الحق تبارك وتعالى أن هذا القرآن ليس بشعر وأن الرسول ليس بشاعر. وقريش كانت تتهم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشاعر ويقول الساحر ويقول الكذاب، ما تركوا سرية إلا وألحقوها به صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يتم هذه التبرئة على رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى في الكلمات التي يقولها لا يكون فيها شيء يشبه الشعر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرين، كما يقول: فارحم الأنصار. يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأظهر، يعني هذا هو الفوز. اللبن هذا الذي يحملونه على أكتافهم هذا خير مما يأتي من خيبر. خيبر كانت سوق، كانت سوقا، كانت بلد زراعية، كان فيها تجارة، يأتي منها التمر ويأتي منها الزبيب ويأتي منها التجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشكر الله سبحانه وتعالى ويبين فضل هذا العمل، فهذا أفضل مما يتحمله الإنسان من خيبر من التجارات ومن الأشياء الثمينة. حمل اللبن هذا على الأكتاف خير منه. المسلمون كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام والسهارة بذلك ذلك الكلام، وكانوا يتسابقون يتسابقون إلى إعطاء. ومثل هذا مر معنا أيضا في قصة غزوة الأحزاب، عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحشر مع أصحابه الخندق، وإذا اعترضتهم صخرة لا يطيقونها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الدعوة ويضربها حتى تندك. هذه القصة الجيدة أيها الإخوة حوتها السياسة، وتعلمها يسمعون بها، ولكن الشيء الذي ينبغي أن نقصه عند هذه القصة أن نتأمل في معانيها وعلمها، ألا نأخذها على أنها قصة قصة التاريخ مجرد. إنسان خرج طارا ونزل في غار، تخطى ثم سافر إلى بلد آخر وسكن فيه واستقر، مسألة قد تكون معتادة قد تتكرر كثيرا. لكن الشيء الذي لا يتكرر كثيرا هو قصد النبي عليه الصلاة والسلام وصبره وتضحيته، وصبر أبي بكر رضي الله عنه. كم بذل أبو بكر رضي الله عنه الصبر، صبر على الموت، لأنه كان يعني يظن الموت في أي لحظة. قريش فرسانها وسلاحها وخيلائها ومقدرتها المادية كانت تستطيع أن تقضي على كثير من الفارسين، كما أفلحت في أثر كثير من المسلمين عندها، ولكن الثقة في وعد الله هي التي جعلت أبا بكر يضحي ويوقن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ويتطلع إليه ويرى أنه أغلى أمنية في حياته، حتى خرج وترك من؟ ترك أهله، ترك زوجته، وترك أولاده صغارا وكبارا، وترك أباه شيخا كبيرا، ومع ذلك أيضا أخذ ماله كله، المال السائل الذي كان عنده حمله معه. وعندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذه الثقة، هذه الثقة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله، توكل حقيقي، لرزقكم لما يرزق الطير. الطير هذه تخرج ما عندها مستودعات ولا عندها مرتبات، تخرج من الصباح لا تدري، فيكفر الله سبحانه وتعالى بعد. قال لرزقكم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ترغدو خماصا تخرج من اعتادها الصباح بادرة البطون وتروح بطانا. أين جاء هذا؟ بإذن الله الذي قدره لها. وما من دابة في الأرض لا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فأبو بكر كان واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى، ولذلك أخذ ماله وغامر في هذه المقاصد وهذه المهالك مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثقة بوعد الله ورغبة بما عنده. وأراد الله سبحانه وتعالى ما أراد من الخير والبر والهدى والبركة للمسلمين، ومكن لهم ونصرهم وأعزهم وأفاء عليهم، وأصبحت الدنيا رحلة إلى ربي. وجاء أهل أبي بكر إليه ورزقه الله المال ومكنه بأن جعله خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له يدا تكافئ الله تعالى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي المفاخر. ليست المفاخر في ملء البطون وبناء المباني وبناء المستنيات، لا، هذا كله عرض يكون، لكن الشيء الباقي هو ما عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا التأدية برسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، وأن يمن علينا بالتوفيق والهداية إنه ذلك القادر عليه، صلى الله عليه وسلم.